الراديو 90-90 هواها مصر. تعرفوا رحلة كل بنت أو ست يومياً مع الشارع بتبقى عاملة إزاي؟ تعرفوا ليه بنات كتير بتحط سماعات في ودانها وتشغل أعلى مزيكا ممكنة طول رحلتها اليومية في الشوارع والمواصلات؟ ما تعرفوش؟ تبقوا مش ستات أكيد. طيب عزيز الرجل، الستات يومهم عادة وفي الأغلب سواء ماشية على رجليها أو راكبة مواصلة أو بتتعامل مع موظفين أو سايقة عربية أو بتمارس أي نشاط إنساني بيكون عادة عبارة عن هروب من التحرش أو محاولة تجاهل التحرش أو محاولة التعامل والخناق مع المتحرشين. والله زي ما بقول لكم كده، الست بتصحى من النوم ولو اضطرت تنزل من بيتها فهي ما بتمارسش اي حاجه من يومها الا من خلال الثلاث حاجات دول، ايا كانت الحاجات دول. صدمتكم؟ انا مش حاسه الحقيقه، بس لو حصل واتصدمتوا راجعوا قوائم الدول الاعلى في نسبه التحرش في العالم وشوفوا مرتبتنا العظيمه في راس القائمه. يوم ربنا كرمنا واحتلنا احد المراكز الثلاثة الاولى عالميا كان في التحرش. حضرتك اختي لما بسمع او اقرا التقارير اللي من النوع ده وبعد حالة الاكتئاب اللي بدخل فيها ارجع واسال نفسي الاسئلة البديهية اللي بقت اجابتها اصعب من العنقاء والغول والخل الوفي. فين مصطلحات النخوة والجدعنة؟ الحاجات دي اللي كان طبيعي نسمعها طول الوقت ومش نسمعها وبس، لأ ده احنا بنحس بيها ونشوفها ونلمسها 24 ساعة في 24 ساعة. راحوا فين؟ لا بجد الحاجات دي راحت فين يعني؟ السؤال ده بيجنني يا ناس، وتقريبا كمان بيجنن الكل، لدرجة انها بقت حملة متبنيها مؤسسة مصر الخير ضمن جهودها الإنسانية مع البنك الأهلي، وسموا الحملة دي تزينوا بالأخلاق. زي ما بقولك كده، مؤسسة مصر الخير تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. حملة هدفها نرجع لنفسنا وبنفسنا للقيم والمبادئ اللي كانت أساساً بنيان المجتمع المصري طول عمره، القيم اللي تربينا عليها وكنا دايماً نقول لا اوعى كله إلا النخوة والجدعانة بتاعت ولاد البلد. كنا بنقول كده دايماً، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، كنا بنتنطط على الغرب ونقول لا الخواجات دول ما عندهمش مشاعر ولا نخوة ولا جدعنة المصريين. كنا بنقول إن دي أهم ميزات المصري اللي العالم لازم يجي ويشوفها ويتعامل معاها. جه اليوم يا خويا اللي نعمل فيه حملات لاستعادة القيم والبديهيات دي ونعيد توطينها كده زي الكائنات المعرضة للانقراض أو النبي معرضة للانقراض. القصد أتمنى من كل قلبي النجاح لحملة مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي الأخلاقية العظيمة دي، وبدعوكم جميعاً للتزايد بالأخلاق. دوروا معايا على النماذج والحكايات المصرية اللي فيها قيمة الجدعنة والنخوة. ما يشترطش النخوة والجدعنة تبقى في مقاومة التحرش، ولو إنه ياريت طبعاً، بس اللي في مجتمعنا ومحتاج القيم دي كل حاجة، بمعنى كلمة كل حاجة، من أول لبن الأطفال الرضع لحد إكرام الأموات. مفيش تفصيلة مهما صغرت ولا كبرت في حياتنا مش محتاجة لقيمة الجدعنة والنخوة. رعاية المسنين محتاجة جدعنة ونخوة، العملية التعليمية محتاجة جدعنة ونخوة، مساعدة أبوك أمك إخواتك محتاجة جدعنة ونخوة، التعامل حتى مع المنشآت والممتلكات العامة محتاجة جدعنة ونخوة. تزينوا بالأخلاق، ده احنا بنقول إننا شعب يعرف ربنا يا جدع ومتدين بطبعه، في دين ربنا أرسله ما بيحسش البني أدمين على مكارم الأخلاق، ولا هو كل حاجة لازم تبقى كلام وبس؟ حتى أخلاقنا رخرة هتبقى كلام وبس؟ ما يصحش ولا إيه يا جدع؟ ما يصحش.